بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الأذان الباب رقم 39. يقول الإمام الخليل رحمه الله: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم أنه قال: قال الأسود: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذنا، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير التأسف والبكاء، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، يعني يغلب عليه البكاء فلا يسمع الناس من البكاء، وأعاد فأعادوا، يعني عاد الناس سلم الأمر لهم بأن يأمروا أبا بكر فيصلي بالناس، وهم قالوا: إن أبا بكر رجل أسيف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاثة فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، يعني يظهرون خلاف ما يبطنون، والمراد بذلك يعني زليخة، يعني أبو كان اسم زليخة لم يثبت، ولكن امرأة العزيز لما أتت بالنسوة يعني كأنها تظهر إكرامهن وضيافتهن، ولكن أرادت يعني في نفسها أن يروا جمال يوسف فيعذرنها يعني في أن راودته عن نفسه. فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة إنه يستطيع أن يخرج، فخرج يهادى بين رجلين هم العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يرفع رجليه فكان يخطان يعني على الأرض من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأما الصحابة استبشروا وظنوا النبي صلى الله عليه وسلم هيقوم يصلي، فأجلسوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بجوار أبو بكر، حيث أن أبو بكر كان يعني عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبو بكر، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، يعني إلزم مكانك، ثم أتي به، يعني بالإشارة طبعا، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال: برأسه نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش يعني بعضه، وزاد أبو معاوية اللي هو الضرير قال: جلس عن يسار أبي بكر، يعني هو عن يسار أبو بكر، حسن أبو بكر عن يمينه اللي هو المكان يعني موضع المأموم من الإمام، يعني أبو بكر كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. وإذا طبعا قالوا إن ده نسخ للحديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه: فإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعوا. فكان هذا في بداية الأمر، الإمام لو جلس يبقى المأموم يجلس، وطبعا ده ظهر أنه في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعله آخر مرة صلى بالإيه صلى بالناس يعني، فصلى يعني جلسا وأبو بكر قائما والصحابة قيام، فينسخ هذا الحديث: وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعوا. وزاد أبو معاوية: جلس عن يسار أبو بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. الحديث الثاني: قال الإمام البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله اللي هو ابن عتبة بن مسعود، وعد بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود، وهذا من فقهاء المدينة السبعة، قال: قالت عائشة: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة. كان يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا، فكان من حب لعائشة كان يستعجل يعني يوم عائشة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب عليه القسم يعني بينهن، ترجي من تشاء وتؤوي يعني إليك من تشاء وتغيث من عزلت فلا جناح عليك، ولكن هو كان يقسم بين نسائه. ولكن في مرض وفاته يعني الأمهات المؤمنين ينحسن هو يعني يسأل أين أنا اليوم أين أنا غدا، من أجل إيه؟ يستعجل يوم عائشة، فأذن له أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنه. فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. طبعا عائشة رضي الله عنها تعلم من الرجل الآخر، وهو علي بن أبي طالب، ولكن الأشياء يعني النفسية ما ذكرته. قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. باب حد المريض أن يشهد الجماعة. قال ابن التين تبع ابن بطال معنى الحد هنا الحدة أو الحدة، الحدة يعني هو الحد المعروف يعني. وقد نقله الكسائي، ومثل قول عمر في أبو بكر كنت أرى منه بعض الحد أي الحدة. قال المراد به هنا الحض على شهود الجماعة، إن الإنسان حتى لو كان مريض يعني يخرج إلى الجماعة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد في نفسه خفة فخرج، ولكن كان يصلي في بيته. وفي حديث ابن مسعود لو في مسلم ولقد كان يؤتى بالرجل يهذى بين الرجلين حتى يجلس في الصف. وطبعا يعني قد لا يكون واجبا عليه في هذه الحال، لأن من يعني رخصة المريض أن يصلي في بيته، ولكن من حرص الصحابة على الخير يعني كان يؤتى بالرجل يعني يهذى بين الرجلين حتى يجلس يعني في الصف. قال ابن تيمية صح أن يقال هنا جد، باب جد المريض، وهو الاجتهاد في الأمر، لكن لم أسمع أحد رواه بالجيم انتهى. وقد أثبت ابن قرقور ابن قرقول رواية الجيم وعزاها للقابسي. وقال ابن رشيد إنما المعنى ما يحد المريض أن يشهد معه الجماعة، فإذا جاز ذلك الحد لم يستحب له شهداء، وده طبعا الرجح. وثبت ذلك من حديث خروجه صلى الله عليه وسلم متوكئا على غيره من شدة الضعف، فكأنه يشير إلى أن من بلغ إلى تلك الحال لا يستحب له تكلف الخروج للجماعة إلا إذا وجد من يتوكأ عليه. وأن قوله في الحديث الماضي لا أتوهما ولو حبوا وقع على طريقة المبالغة، أو ليس واجب عليه، ولكن من حرص على الجماعة وثواب الجماعة لو استطاع أن يأتي حبوا يعني يصحف على وجهه من أجل أن يصلي في الجماعة لا فعل. قال ويمكن أن يقال معناه باب الحد الذي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجماعة انتهى ملخصا. قوله مرضه الذي مات فيه سيأتي الكلام عليه مبينا في آخر المغازي جزء السابع في سبب سببه ووقت ابتدائه وقدره، وكان حوالي أسبوعين يعني مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين الزهري في روايته في الحديث الثاني من هذا الباب أن ذلك كان بعد أن اشتد به المرض واستقر في بيت عائشة رضي الله عنها. قوله فحضرت الصلاة هي العشاء كما راه موسى بن أبي عائشة الآتي قريبا في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وسنذكر هناك الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى. فأذن بضم الهمزة على البناء للمفعول، وفي رواية الأصيلي وأذن بالواو وهو أوجه، والمراد به أذان الصلاة، ويحتمل أن يكون معناه أعلم. والأذان شرع يعني لغة الإعلام، وأذان من الله ورسوله يعني إعلام، ولكن شرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. واللفظ إذا ضرب بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فيحمل على المعنى الإيه؟ الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مبينا للشرع ولم يأتي يعني عالما من علماء اللغة، فهنا أذن يعني بالمعنى الشرعي. يقول والمراد به أذان الصلاة، ويحتمل أن يكون معناه أعلم يأتم بالإمام، ورفضه جاء بلال يؤذنه بالصلاة، واستفيد منه تسمية المبهم. وسيأتي في رواية موسى بن الحضور وقت الصلاة، وأنه أراد أن يتهيأ الخروج إليها فأغمي عليه الحديث. قول مروا أبا بكر فليصلي استدل به على أن الأمر بالأمر بالشيء يكون آمرا به، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأمروا، فكأن الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة معروفة في أصول الفقه وأجل المنعون بأن المعنى بلغوا أبا بكر أني أمرته. وفصل النزاع أن النافي إن أراد أنه ليس أمرا حقيقة فمسلم لأنه ليس فيه صيغة الأمر، صيغة أمر للثاني، وإن أراد أنه لا يستلزمه فمردود، والله أعلم. فقيل له قائل ذلك عائشة كما سيأتي، وقوله أسير بوزن فعيل يقول هو بمعنى فاعل من الأسف وشدة الحزن، والمراد أنه رقيق القلب. ولابن حبان من رواية عاصم عن شقيق عن مسروق وشقيق بن سلمة وأبو وائل عن مسروق عن عائشة في هذا الحديث قال عاصم والأسيف الرقيق الرحيم. وسيأتي بعد ستة أبواب من حديث ابن عمر في هذه القصة، فقالت له عائشة إنه رجل رقيق إذا قام غلبه البكاء. ومن حديث أبي موسى نحوه في رواية مالك عن هشام عن أبيه عنها برفض، قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر، يعني أمر عمر. قال فأعاد له أي من كان في البيت، أعاد له هو بدل ما يأمر أبا بكر يأمر عمر، والمخاطب بذلك عائشة كما ترى، لكن جمع لأنهم كانوا في مقام الموافقين له على ذلك، الموافقين لها على ذلك، وقع في حديث أبي موسى بالإفراد، ولفظه فعادت ولابن عمر فعاودته. وفي الواقع أن عائشة كانت تكره أن يكون أبو بكر مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت يعني ما يحب الناس أحدا يعني وقف في مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن يتشائم الناس بأبي بكر، فاعتذرت بأشياء يعني خلاف ما في داخلها، يعني هي في داخلها تخشى أن يتشائم الناس بأبيها، وفي الواقع أن هي وفي الظاهر أن هي بتعتذر أبو بكر رجل أسيف يعني كثير البكاء لا يسمع الناس من البكاء. وفي روينا قالت لحفصة، وحفصة هي اللي قالت له قل مر عمر يعني. وأيضا في بعض الروايات أن أبو بكر نفسه كان بيهرب يعني من الإمامة، ولأن هذه تشير إلى الإمامة العظمى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يأمر يصلي بالناس يبقى دي إشارة إلى استخلافه. فكان أبو بكر نفسه بيقول لعائشة أن هي تراجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك من أجل مسؤولية الإمامة العظمى. ولذلك الصحابة يعني قالوا يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رضينا لدنيانا ما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختاره وأتمنه على الصلاة التي هي أعظم أمور الدين، فكيف لا نأتمنه على دنيانا على الخلاف. وقال بعضهم أيكم تطيب نفسه أن يعزل أبا بكر من يعني منصب ولاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان استخلافه في الصلاة يعني إشارة إلى يعني استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، نص على استخلاف علي بن أبي طالب، وإن الصحابة كتموا هذا النص الجلي وأنهم كفروا بذلك واختاروا أبو بكر الصديق ولم ينفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا من جهلهم وغبائهم، أن الصحابة كانوا يعني كذابين وما كانوا جبناء، بل المهاجرون أوقفوا الأنصار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش وقالوا أنتم الوزراء ونحن الأمراء، ولابد أن يكون الخليفة قرشيا، فأوقفوهم بهذا النص. فلو كان علي بن أبي طالب يعني معه نص، وعلي بن أبي طالب يعني كوجهة ونسب يعني أشرف من أبي بكر يعني نسب، لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يوقف الجميع بهذا النص الجلي، ولكن الشيعة بيتوهمون أشياء وخرافات ودينهم قائم على الحقد والخرافات. قوله فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف يقول فيه حذف بينه مالك في رواية مذكورة، وأن المخاطب له حينئذ حفصة بنت عمر بأمر عائشة، وفيه أيضا فمر عمر فقال ما إن كنا أنتن صواحب يوسف، وصواحب جمع صاحبة، المراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن. ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحدة وهي عائشة فقط، كما أن صواحب صيغة جمع والمراد به زليخة فقط. وجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخة استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته، وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمام عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به، وقد صرحت هي فيما بعد ذلك فقال: لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا. الحديث وسيأتي بتمام في باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر المغازي إن شاء الله تعالى، وأخرجه مسلم أيضا. وبهذا التقرير يندفع إشكال من قال إن صلاح يوسف لم يقع منهن إظهار يخالف ما في الباطن، يعني لأن يعني قد يقال صلاح يوسف إن هو النسوة، ولكن في مناسبة سوف يذكرها وإن كانت هذه المناسبة هي الرجح. يقول: وقع في مرسل الحسن عند ابن أبي خيثمة أن أبا بكر أمر عائشة أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف ذلك عنه، فأرادت التوصل إلى ذلك بكل طريق فلم يتم. وقع في أمالي ابن عبد السلام أن النسوة أتينا امرأة العزيز يظهرن تعنيفها، ومقصودهم في الباطن أن يدعون يوسف إلى أنفسهن، ولكن طبعا دخل في القرآن يعني أن هي أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت تخرج عليهن، التي جهزت المكان وأظهرت الكرم والضيافة وأرادت أن ينظرن إلى جمال يعني يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول: كذا قال وليس في سياق الآية ما يساعد ما قال. فإذا زاد حماد بن أبي سليمان هو شيخ أبي حنيفة غير حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن إبراهيم في هذا الحديث أن أبا بكر الذي أمر عائشة أن تشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر عمر بالصلاة، أخرجه الدورقي في مسنده، وزاد مالك في روايته التي ذكرناها فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. ومثله الإسماعيلي من حديث الباب، وإنما قالت حفصة ذلك أن كلامها صدف المرة الثالثة من المعاودة، إن هي كأن عائشة رجعت مرة ثانية وأمرت حفصة أن تراجع ثالثة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: إن كنا صباح يوسف، فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث، فلما أشار إلى الإنكار عليها بما ذكر من كونهن صباح يوسف وجدت حفصة في نفسها من ذلك الكون عائشة التي أمرتها بذلك، ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضا في قصة المغافير كما سيأتي في موضع. القصة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيتأخر عند بعض نسائه، فاتفقت حفصة وعائشة أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نشم منك ريح مغافير، يعني مغافير سمغ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب ينضح طيبا يعني. فطبعا نزلت الآيات: إن تظاهر إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ولما سأل ابن عباس عمر بن الخطاب يعني عن المرأتين فأخبر يعني أنها عائشة وحفصة رضي الله عنهما. قوله: فليصلي بالناس، في رواية الكشميني للناس. قوله: فخرج أبو بكر في حذف دل عليه سياق الكلام، وقد بينه في رواية موسى بن أبي عائشة المذكورة ولفظه: فأتاه الرسول أي بلال، لأنه الذي أعلم بحضور الصلاة أو أعلم بحضور الصلاة فأجيب بذلك. وفي روايته أيضا: فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا دقيقا: يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك، انتهى. وقول أبو بكر هذا وقول أبي بكر هذا لم يرد به ما أرادت عائشة. قال النووي: تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعا، يعني كما أن الإنسان بيصلي بالناس مثلا يخرج، فكما يقولون يلزم على واحد يعني من القراء الموجودين يعني أو الوجهاء هو يصلي، فهو ما قال ذلك يعني عدم مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تطيبا لخاطر عمر أو إظهارا للتواضع. يقول: تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعا، وليس كذلك، بل قاله للعذر المذكور وهو كون رقيق القلب كثير البكاء. فبالنسبة لبكر ما كانش إيه يعني كما قالت عائشة، يعني أن هي كان خشية أن يتشائم الناس أبا بكر، ولكن لأنه كان كثير البكاء فخشية ألا يسمع الناس. ويحتمل أن يكون رضي الله عنه فهم من الإمامة الصغرى الإمامة العظمى، وعلم ما فيها ما في تحملها من الخطر، وعلم قوة عمر على ذلك فاختاره. ويؤيده أنه عند البيع أشار عليهم أن يبيعوه أو يبيعوا أبا عبيدة بن الجراح في سقيفة بني سعيدة، أشار أن يبيعوا إما عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. وطبعا منقبة عظيمة جدا أبي عبيدة إن أبو بكر رضيه خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا عمر قال بل أنت أعلمنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه عمر وأبو عبيدة ثم بايعه للناس. والظاهر أنه لم يطلع المراجعة المتقدمة وفهم من الأمر له بذلك تفويض الأمر له في ذلك، سواء باشر بنفسه أو استخلف، يكون هو المسؤول، يكون هو المسؤول عن المسجد، فبيقدم إما يصلي بنفسه أو يقدم أحدا يصلي. فكأن أبو بكر يعني لما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس، فهذا الاستخلاف يعني إما أن يصلي هو أو يستخلف غيره. قال الخطبي استفاد منه أن المستخلف في الصلاة أن يستخلف ولا يتوقف على إذن خاص له بذلك. قوله فصلى في رواية المستملي والسرخسي يصلي، وظاهره أنه شرع في الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد أنه تهيأ لها، وسيأتي في رواية أبي معاوية عن الأعمش بلفظ فلما دخل في الصلاة، ومحتمل أيضا بأن يكون المراد دخل في مكان الصلاة، ويأتي البحث مع حمله على ظاهره إن شاء الله تعالى. لأنه هو دخل فعلا في الصلاة وبدأ الصلاة، أبو بكر يصلي بالناس، ثم يعني أتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فأجلس يعني على يسار أبي بكر، ف يعني هو أبو بكر ظن الناس صلى الله عليه وسلم يصلي إماما، فهم أن يرجع فيصلي في الصف، في الناس صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يثبت، فأجلس يعني إلى يسار أبي بكر، وإتم أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يأتمون بأبي بكر. قوله فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم وجد ذلك في تلك الصلاة بعينها، ويحتمل أن يكون ذلك بعد ذلك، وأن يكون في خف كما تقدم مثله في قوله. فخرج أبو بكر وأوضح من رواية موسى بن أبي عائشة المذكورة، فصلى أبو بكر تلك الأيام يعني بقية أيام مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، وعلى هذا لا يتعين أن تكون الصلاة المذكورة هي العشاء. قوله يهادى بضم أوله وفتح الدال، أي يعتمد على الرجلين متمايلا في مشيه من شدة الضعف صلى الله عليه وسلم، والتهادي التمايل في المشي البطيء. وقوله يخطان الأرض، أي لم يكن يقدر على تمكينهما من الأرض. وسقط لفظ الأرض من رواية الكشمهني، وفي رواية عاصم مذكورة عند ابن حبان إني لأنظر إلى بطون قدميه صلى الله عليه وسلم. قول بين رجلين في الحديث الثاني من حديثي الباب أنهما العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، ومثل رواية موسى بن أبي عائشة، وقع في رواية عاصم مذكورة وجد خفة في نفسه فخرج بين بريرة ونوبة، ويجمع كما قال النووي بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين هذين، ومن ثم يعني إلى مقام الصلاة بين العباس وعلي، أو يحمل على التعدد أنه مرة أخرى خرج بين بريرة ونوبة، ويدل عليه ما في رواية الدارقطني أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن عباس، وأما ما في مسلم أنه خرج بين الفضل بن عباس وعلي، فذاك في حال مجيئه إلى بيت عائشة يعني عند بداية تمريضه. يعني تنبيه نوبة بفتح النون وبالموحدة ذكره بعضهم في النساء الصحابيات فوهم، وإنما هو عبد أسود يبدو من النوبة، يعني كما وقع عند سيف كتاب الردة، ويؤيده حديث سالم بن عبيد في صحيح ابن خزيمة بلفظ خرج بين بريرة ورجل آخر. يعني فنوبة ما كانش امرأة، يعني بريرة كانت يعني مولاة لعائشة اعتقتها، ونوبة يعني رجل يبدو نوبي يعني أصغر. يعني نكتفي بهذا القدر، قد أخذ بهذا، أستغفر الله لكم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.